اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك طائعين، إليك مخبتين، إليك أواهين، إليك منيبين. ربنا تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا وثبت حجاتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر في كل مكان. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير محزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، والنعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التآويل، وارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وارزقنا من الفهم عنك وعن رسولك ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من التردي والهد والغرق والحرب، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه وشركه. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين، يا من إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يا من هو على كل شيء قدير، يا من هو أكبر مما نخاف ونحذر، يا عالما بكل خفية اصرف عنا كل بلية وسلمنا من كل رزية يا رب كل البرية. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون ومن عموم البلاء، نعوذ بك من كورونا ومن كل بلاء وشر وفتنة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، اللهم اكفناهم بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ووحدتها وتوحيدها، واحفظ رجالها الذين يذودون عنها ويحمونها، واحفظ ووفق وسدد وأعن ولي أمرنا وولي عهده الأمين وأعوانهم لكل ما في صلاح للبلاد والعباد، واجزهم عنا خير الجزاء والوفاء يا رب العالمين. إلهنا وربنا أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، نسألك يا قاضي الحاجات يا كاشف الكربات يا مجيب الدعوات يا غافر الزلات، عافنا واعف عنا وفرج همومنا وقض ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم اللهم موتانا. إلهنا وسيدنا وخالقنا ومولانا، إن كانت هذه ليلة القدر اللهم لا تحرمنا أجرها، لا تحرمنا خيرها، لا تحرمنا فضلها، اللهم اكتبنا فيها من الفائزين، واجعلنا فيها من المقبولين، يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم. اللهم اتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اللهم جد علينا بعتق رقابنا من النار، اللهم أعتقنا من نار السموم، ووالدينا وأهلينا وإخواننا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأقاربنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، توفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين وكل عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انقذ المسجد الأقصى، اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات. اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك سؤال المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الوجلين. نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم، وذلت لك جباههم، ورغمت لك أنوفهم، وذرفت لك عيونهم، ألا تفرق جمعنا في هذه الليلة المباركة إلا وقد أعطيت كل واحد منا سؤاله ومراده، وشفيت مريضا وفرجت همه، وإلا بذنب مغفور، سعي مشكور، عمل صالح متقبل مبرور. يا سميع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام، يا ملاذنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسماء، حين بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ارحم آبانا وأمهاتنا، واغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك في صحة وعافية، ومن كان منهم ميتا رهين قبره فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، اللهم وانقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب، واجمعنا بهم في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم من كان منهم مريضا، اللهم فاشفه بشفائك تداوي بدوائك. اللهم ومتع أمتا الصالحين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا مجيب دعوة المضطرين يا أغنى رغبة الراغبين. سبحانك يا ولي الصالحين سبحانك يا أمان الخائفين يا كنز البائسين يا غياث المستغيثين يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون وبحبلك الشديد معتصمون وبعروتك الوثقى متمسكون. إلهنا تواضعت الجبابرة لهيبتك وعنت الوجوه لخشيتك قاد كل شيء لعظمتك. إلهنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله الحي القيوم ونحن ميتون وأنت الغني عن الشريك والولد. نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك أنك أنت الله البارئ الخالق المصور الكل مخلوق بإرادتك حي بقدرتك. إلهنا وربنا ضل من كان على سواك اعتماده خاب من كان في غيرك أمله. تقدست يا مولانا أن يرجى سواك وتنزهت يا إلهنا أن يستغاث بغيرك. إلهنا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا أنت أهل لا يغتر بك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون. تعالى ذكرك عن المذكورين وتقدست أسماؤك عن المنسوبين وفشت نعمتك في جميع المخلوقين. فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين يا ملاذ اللائذين يا معاذ العائذين يا منجي الهالكين يا عاصم البائسين يا مجيب دعوة المضطرين يا كنز المفتقرين يا جابر المنكسرين يا مأوى المنقطعين يا مغيث المكروبين. إلهنا تعلم حاجتنا وفقرنا إليك وإن كنا في نظر عبادك أغنيا تعلم ضعفنا وهواننا لديك وإن كنا في نظر عبادك أقويا تعلم تقصيرنا في طاعتك واللجوء إليك وإن كنا في نظر عبادك أتقيا. اللهم يا ربنا ألطف بنا على فراق شهرنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم عد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في صحة وحياة سعيدة. يا ربنا من المقبول فنهنيه ومن المطرود فنعزيه. اللهم يا ربنا لا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا رمضان. اللهم عد علينا ونحن في صحة وعافية وسعة رزق برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام أم بعد هذا القيام قيام أم بعد هذا الدعاء دعاء. اللهم يا حي يا قيوم من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم، فنسألك يا حي يا قيوم أن تكتب له أجر صيامه وتكتب له أجر قيامه وأجر دعائه وأجر دموعه وخشوعه وخضوعه وهو في قبره يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم في ختام هذه الليلة المباركة ارجعوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهم. اللهم ارحمنا بذلنا بين يديك يا رب العالمين، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء أعطيتهم الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم وسلم زد وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.